تفضلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن من عادة أهل العلم أن يبدأوا سواء ما يتعلق بالمنظومات أو بالنثر فيما يتعلق الأحكام العملية، والأحكام العملية التي تشمل العبادات وتشمل المعاملات، ولأن الأصل هو التعبد لله عز وجل، فإن عادة العلماء يبدأون فيما يتعلق بالعبادات وتصحيحها. ولما كان أشرف العبادات بعد التوحيد الصلاة، والصلاة لا يقبلها الله إلا بطهور، فإن العلماء يبدأون بكتاب الطهارة. فلذلك قال الشيخ حافظ حكمي: كتاب الطهارة باب المياه. وكتاب الطهارة كتاب لجملة من العلم، يشمل ما يتعلق بالطهارة من حيث المياه والوضوء ونواقض الوضوء والتيمم وكتاب الحيض والغسل وغير ذلك من متعلقات الطهارة. والطهارة لغة هي النظافة والتنزه من الأقذار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة وما في حكمها من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب. وبدأ بالمياه لأنها الأصل في الطهارة، والله عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولذلك بدأ المؤلف منظومته فيما يتعلق بهذا الباب بقوله: الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا. الأصل في المياه الطهارة، والنجاسة طارئة، والماء كل ما كان على أصل خلقته باق على أصل خلقته، سواء من المياه أو من البحار أو من الآبار أو من العيون أو غيرها. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويقول تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني وابن أبي شيبة كذلك، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فكل ما كان باق على أصل خلقته فيعد ماء طهورا. وفي الكتاب جاء ذا مسطورا، أي سطره الله عز وجل وذكره الله في كتابه بأن الأصل في المياه الطهور. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مصادر هذه المياه التي تعد طهورا، فقال: من بئر أو بحر وثلج أو برد وغيرها، كل به النص ورد. أي كل هذه المصادر داخلة في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أي إن الماء الطهور الباقي على خلقته باق على طهوريته استصحابا للبراءة الأصلية، إذ الأصل طهارة المياه، واستعماله في رفع حدث أو إزالة نجس ونحوهما. ولا ينقل عن هذا الحكم الطهورية إلا إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، إما لونه أو ريحه أو طعمه. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، وبين رحمه الله أن أجمع العلماء على أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال: فإن نجاسة عليه قطرت، أي حدثت لأحد الأوصاف منه، غيرت، أي غيرت أحد أوصافه الثلاث، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير، أي أخرج عن وصفه الطهورية بهذا التغيير لأحد أوصافه الثلاث. ثم قال: حكما على القليل والكثير، أي أنه إذا تغيرت نجاسة الماء فإنه يصبح غير طهور، نجس لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم تكلم عن مسألة إذا طرأت النجاسة على الماء ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة. فقال رحمه الله: أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. فبعض أهل العلم في هذا إشارة إلى خلاف أهل العلم، إلى أن الماء إذا وقعت به نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فبعض أهل العلم يرى أنه ما دام كثيرا فلا تؤثر فيه، وإنما تؤثر على القليل. أو لم تغير فالكثير باقي، أي أن النجاسة إذا طرأت ولم تغير الماء الكثير فيبقى على طهوريته وإن وقعت به نجاسة. وأما ومفهوم هذا الشطر الأول، مفهومه أن القليل هو الذي ينجس بمجرد وقوع النجاسة. وقيل بل يبقى على الإطلاق، أي بعض أهل العلم يرى أن الراجح أن الماء يبقى على طهوريته ما لم يتنجس ولو كان قليلا. وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين كابن تيمية، ومن المتأخرين كالسعدي وكذلك ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. ثم ذكر مسألة القليل والكثير بأيهما يحدد، وما ضابط القليل والكثير. فقال رحمه الله: وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، قل بلا ترديد. فأهل العلم اختلفوا في مسألة هذا التحديد، فقال بعضهم: الماء الكثير ما كان مقداره 10 أذرع في 10، وما دونه فهو القليل. وقال البعض: الكثير هو الذي إذا حرك أحد طرفيه لم تسري الحركة إلى الطرف الآخر، والقليل بعكسه. شكرا. وحدده آخرون الكثير بقلتين من قلال هجر، وهما 500 رطل عراقي، وما دونها فهو القليل. وهذا التحديد هو الذي رجحه الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال: وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، قل بلا ترديد. فإذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة، فمن الفقهاء من حكم عليه بالنجاسة وسلب الطهورية مطلقا، سواء تغير أو لم يتغير، وهم الأئمة الثلاثة ما عدا مالكا. ومنهم من يرى أنه باق على طهوريته إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة. وممن قال بذلك الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره الشوكاني. وكما ذكرت بأن هذا هو الصحيح والراجح، بأن الماء يبقى على طهوريته سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما التحديد فهو من باب الغالب، وهذا ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا من باب الغالب وليس يعني دليل على أن ما كان قليلا ووقعت فيه النجاسة ينجس بمجرد وقوع النجاسة. وهذا ما رجحه الشارح شيخ زيد شيخنا رحمه الله أيضا، قال: قلت: وهو الحق إن شاء الله، لأن الأصل في الماء أن يبقى على طهوريته حتى يسلبها بتغيير في طعمه أو لونه أو ريحه. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: وقيل بل يبقى على الإطلاق. فهذا ما يتعلق بشرح هذه الأبيات الستة وفك عباراتها وبيان مسائلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.